ويفتح على هذا علما ويفتح على هذا ملكا ويفتح على هذا حكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، هو العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير. علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ومن هو منهم من أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم، ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه بعض من أسمائه سبحانه التي صدر بها الشيخ رحمه الله كتابه. وقد وعدتكم أن نبدأ كل مرة بنحو من 10 أسماء حتى نحصيها ونحفظها. المرة الماضية ذكرنا 13 أسماء: الله، الإله، الرحمن، الرحيم، الملك، وممكن نضيف لها كما قال الشيخ حافظ رحمه الله الملك الحق، القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. وبالمناسبة عشان لما نأتي لشرح إن شاء الله هذه الأسماء بشيء من التفصيل اليسير جدا ليس باستفاضة كما ذكرنا من ذي قبل، العزيز الجبار المتكبر بالضبط كالخالق البارئ المصور، يظنها الناس بمعنى واحد ولكن بينها فروق. سنحفظ هذه الثلاثة مع بعضها وهذه الثلاثة مع بعضها: العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، دي أول 3 أسماء نحفظها اليوم. الخالق البارئ المصور، ليس هذا موطن شرحها ولكن هذا موعد حفظها. الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، هذه 9 نحفظها اليوم إن شاء الله تعالى. الخالق البارئ المصور هو هذا السؤال الأول، اذكر 9 من أسماء الله الحسنى مع ذكر الدليل. يبقى لا تجتهد فيه إن شاء الله في البيت أنك تبدأ تبحث عن آية أو حديث، لكن هذه كلها موجودة في آيات: الخالق البارئ المصور، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم. قلنا سنبدأ الدرس بذكر الأسئلة. السؤال الأول هو سؤال الأسماء الحسنى. السؤال الثاني: اذكر السبيل الأقوم الذي ينبغي أن يبدأ به كل عمل وكل تصنيف، وبين التزام المصنف رحمه الله بذلك. السؤال الثاني هو نفس السؤال الأول: ألف باء، واذكر أمثلة من السنة على ذلك، عن السبيل الأقوم في البداية بالأعمال والتصانيف ونحوها، له طريقة نذكرها الآن، اذكر من السنة ما يدل على ذلك. السؤال الثاني: هل الباقي من أسماء الله؟ وبما تفسر ذكر المصنف له؟ سؤالين دولت على المقدمة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، مقدمة أو شرح المقدمة المنظومة. معارج القبول بشرح سلم الوصول، فهو ليه قصيدة تسمى سلم الوصول إلى علم الأصول، يقصد العقيدة، يقصد بالأصول هنا العقائد، أصول العقائد. هذه المنظومة عبارة عن آيات ألفها الشيخ رحمه الله وكان عمره 19 سنة، عشان تعرفوا احنا ضيعنا من أعمارنا دي. وكان عمره لما ألف القصيدة، ومعنى أن يؤلف القصيدة الجامعة لهذه المسائل العقائدية، معنى المسائل دي عنده وفي قلبه. وانت لما بتألف قصيدة مش هتألف بالهوى، انت بتألف بناء على معلومات عندك. فلا احنا لسه بندرسه وبنتعلمه من أصول ديننا في العقائد. كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد فهمه وحفظه وألف فيه قصيدة في 19 من عمره. في 11 و20 من عمره ذكر هذا الشرح اللي هو معارج القبول، وكتب هذا الشرح معارج القبول. قال: أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. احنا نبدأ نجيب عن السؤال الأول، ما ينبغي أن يبدأ به كل تصنيف؟ أن يبدأ بالبسملة، دي أول حاجة، تبركا واستعانة بالله. أبدأ باسم الله أي متبركا باسم الله مستعينا به، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثانيا، حمد الله تعالى. قال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا فسنى بحمده سبحانه. الحمد لله رب العالمين، وقد أمر الله بذلك عباده، فقال تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع الأمة: قل الحمد لله. البسملة ثم الحمد. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. مساوي أصلها مساوئ، والمساوئ جمع متاء، ومن مساوي يعني ومن مساوي عملي أستغفره. ثالثا، الاستغفار. إذا كثير من العقبات التي تقف دون الأعمال ومنها التصنيف سببها الذنوب، سبب المباشر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ففي الحقيقة العقوبات والصعوبات اللي بتحول دون الأعمال والتصانيف ونحوها سببها الذنوب المعاصي، فيستغفر العبد. ومن مساوي عملي أستغفره. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. استعان بالله، استعان بالله بعد الاستغفار، استغفر ودعا سائلا الله العون. وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. سبحانه، الثناء على الله والإخلاص في الأعمال. إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. سبحانه وتعالى. وأن خير خلقه محمدا، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. سادسا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما ترمدا. الترضي على أصحاب رسول الله وإدخالهم في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا وأخيرا، التعريف بموضوع التصنيف. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. هذا النظم في الأصول، أصول العقائد، لمن أراد منهج الرسول. يقول: سألني أن أشرح هذا النظم من لا بد لي أن أمتثل سؤله الممتثل، يعني كأن شيخه طلب منه أن يذكر شرحا لهذه الأبيات التي نظمها وعمره 19 عام. وقيل إن بعض طلبة العلم من تلامذة الشيخ طلب منه ذلك فأجابهم إلى سؤالهم. هذه 8 أمور إخواني على التفصيل اللي ذكره الشيخ بالترتيب. تبدأ التصانيف بالتسمية والحمد، بالاستغفار والاستعانة، ثم بعد ذلك الإخلاص والمتابعة، الثناء على الله والإخلاص، ومتابعة الرسول والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صحبه صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة. ما احنا بنقول القرآن والسنة، والقرآن ذو وجوه، فتجد ان كل صاحب بدعة سيستدل على بدعته بما ليس بدليل، فنقول له ليضبط هذا الأمر نشوف الناس اللي كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشرح لهم فهموا ايه، فأفهم الناس لكلامه وأوعاهم له وأخشاهم لله عز وجل، هم صحبه الذين اختارهم الله عز وجل. فكأنك لما بتبدأ التصنيف بهذه الأمور بتبين منهاجك وبتبين طريقتك في التصنيف، ودي طريقة السلف الصالح. وقلنا أذكر أمثلة من السنة تدل على هذا، هذا خارج موضوع الكتاب، ولكن نجد أننا في صلاة الجنازة مثلا نبدأ بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة وسورة، والفاتحة ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم في التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ في التكبيرة الثالثة بالدعاء. فالعبد لا يشرع في الدعاء إلا بعد تقديم الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر طلبته. وهذا ينبغي أن يكون ديدنك، وأن تكون هذه طريقتك في الدعاء وفي سائر الأمور. الاستغفار من الذنوب يذكره العلماء كالإمام الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين وغيره ممن صنف في أداب الدعاء، أن يقدم قبل طلبته استغفارا لله عز وجل. ولهذا يقولون: التنقية قبل التحلية. فيبدأ بتنقية صحيفته، أو بتنقية صحيفته، بالتخلي من الذنوب، التخلي من المعاصي، البراءة من السيئات، فبيبدأ يستغفر ويتوب كأنه بيبيض الصفحة، ثم بعد ذلك ينقش فيها الثناء على الله، وينقش فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأمر، ثم بعد ذلك يذكر الموضوع الذي جاء به. وأنا لا أرى الإطالة في شرح المقدمة، لأن المقصود هو دراسة العقيدة، ولكن ذكرنا هذا التعليق اليسير أولا لاشتمالها على ما ينبغي أن يبدأ به كل تصنيف، ثانيا حتى نعطي الشيخ حقه في تعبه في ذكر هذه الأبيات، ومن أراد حفظها وكان له ملكة لذلك فالحمد لله يحفظها، أما اللي بالعافية هنحفظه قال الله وقال رسول الله وبالعافية بيحفظ الأدلة، فأرى أنه لا يشغل باله بالمقدمة ويبدأ بحفظ الأدلة الواردة. أصحاب الهمم العالية واللي عندهم قدرات يحسن لو حفظ هذا المتن ويبقى معه كالنواة، كمجاميع أو مفاتيح للخير بين يديه، يبقى البيت يفتح عليه ويذكره بالإيه؟ ببدايات الأمور. فإن لم يكن فعليك برؤوس المسائل التي نذكرها ونضع عليها الأسئلة وحفظ أدلتها. لكن ما نسأل فيه إن شاء الله تعالى هو المسائل العقائدية التي قصدناها بالشرح من هذا الكتاب المبارك. هذا النظم في الأصول يعني في أصول الدين، من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دي الأصول. وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منهما منها، ثم الكلام على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، ثم الكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك. هذه الأصول اللي ذكرها الشيخ، ده مجمل المجلدات أو المجلد أو المجلدين على حسب الطبع اللي بين أيديكم، دي هذا مجمل محتوى معارج القبول. نبدأ بأول شيء وهو ما نضع له هذه الأسئلة، تكتبوها. السؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ بين قوسين كده غاية الخلق، إيه الغاية؟ إيه المقصود؟ لماذا خلقنا الله؟ هذا عنوان السؤال، تحت اكتبوا ألف: لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى عبثا، بين قوسين ثلاث أدلة، ثلاث أدلة: باء خلقنا الله لنعرفه فنعبده، يبقى خلق الخلق ليعرفوه فيعبدوه، بين قوسين ثلاث أدلة: جيم يجازي الله الخلق بأعمالهم. يبقى لماذا خلقنا الله؟ لم يخلقنا عبثا، خلقنا لمعرفته وعبادته، جيم يحاسبنا ويجازينا على هذه العبادات. ده ألف به إسلام، ده ألف به إسلام. اللي للأسف الناس ماشية في الدنيا ومش في دماغها الأصول دي، عايشين وخلاص، ما ينفعش الطبع. في الآخر بندي فرصة لك: لماذا خلقنا الله لم يخلقنا عبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلقنا لحكمة وهي أن نعرفه فنعبده. ثلاثة أو جيم يجازينا على هذه الأعمال وهذه العبادات. السؤال الثالث: العبادة، نقول خلقنا لعبادة، العبادة. السؤال الثاني بعنوان العبادة: ألف ما معنى العبادة لغة وشرعا؟ باء ما معنى القضاء اللغوي والقضاء الشرعي؟ السؤال الثالث: أخذ الله علينا العهود والمواثيق على هذه الغاية المقصودة العبادة؟ ده عنوان السؤال الثالث: أخذ الله علينا العهود والمواثيق لهذه الغاية العبادة. ألف ما هي المواثيق التي أخذها على العباد؟ بين قوسين لكل ميثاق دليلان أو ثلاث أدلة، لكل ميثاق ثلاث أدلة. باء أي هذه المواثيق تقام به الحجة ويؤاخذ الله عليها؟ في مواثيق، في عهود ربنا أخذها علينا، ده السؤال الأول. السؤال الثاني: أي هذه المواثيق، في ميثاق من هذه المواثيق الثلاثة التي سنذكرها إن شاء الله هو الذي يؤاخذ الله به العباد؟ هو الذي يقيم به الحج على العباد. جيم، ما حكم من لم يدرك هذه العهود والمواثيق؟ تسمعكم تخلوها دال. وجيم، من هم الذين لا يدركون ذلك الميثاق؟ في ناس ما أدركتش هذا الميثاق، هذا العهد اللي تقام به الحج، من هم؟ دال، ما حكمهم؟ يبقى ما هي المواثيق؟ دي ألف. أي هذه المواثيق تقوم به الحجة؟ من هم الذين لم يدركوا هذه المواثيق أو هذا الميثاق الذي تقام به الحجة؟ دال، ما حكم من لم يدرك ذلك الميثاق؟ ها، ما أحوال أكثر الناس مع هذا الميثاق؟ كم سؤال دولك؟ ثلاثة. لماذا خلقنا الله؟ العبادة، المواثيق، صح كده؟ ثلاثة أسئلة. أما الجزئية اللي تركناها في اسم الباقي، الباقي ليس من أسماء الله، لأن كما سنعرف أن أسماء الله توقيفية، فنحتاج إلى دليل من القرآن والسنة على إثبات هذا الاسم. أما ذكر الشيخ له فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هنعرف إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل، لكن دي إشارة سريعة، إن في حاجة اسمها أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، الإخبار عن الله. وهنعرف إن شاء الله تعالى إن الإخبار عن الله بابه واسع، الإخبار عن الله بابه واسع، فقد يستخدم الإنسان من الألفاظ الغير توقيفية، الغير واردة في القرآن والسنة للدلالة على المعنى، للدلالة على المعنى. فلعل الشيخ رحمه الله هذا من هذا الباب، أن يخبر عن بقاء الله اللي هو يساوي اسم الله الآخر، الآخر، فيكون هذا من باب الإخبار، وإلا فهو ليس من الأسماء. ومن احتج وذكر من الأسماء فيحتاج إلى دليل، ونحن في انتظار الدليل، فإن لم يوجد فنقف عندما أوقفنا الله سبحانه وتعالى وعلى ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، لماذا خلقنا الله؟ لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى عبثا ولا هملا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو الشاهد، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تقدس أن يخلق شيئا عبثا لا لفائدة. يعني لما تنظر في ملكوت السماوات والأرض وخلق نفسك والبشر والدواب والأشجار والحيوانات، الكلام ده معمول عبث؟ مخلوق عبث؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يبقى لا باطلا ولا عبثا. فقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اللي عايش وفاكر انها يومين وهيعدوا وعيش حياتك وخلاص وانتهى الدنيا على كده، هذا ظن الكافرين، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أما المؤمن فيعلم جيدا هذه النقطة، هي أن الله لم يخلقنا عبثا ولا باطلا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى. يعني إذا أحكم ذلك الخلق وسخر لك هذا كله، أنت المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته وجعل من نفس آدم هذه الذرية عبثا وباطلا وسدا لا ليأمره ولا لينهاه ولا لأي تكليف شرعي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلى طول يا إخواني، أول ما تنظر في السماوات والأرض والخلق من حولك وترى تسخير الله كل شيء لهذا الإنسان، تقول اشمعنى؟ ليه؟ ليه كل شيء مسخر لهذا الإنسان؟ ليه كل شيء لكم لكم لكم لكم سخر لكم جعل لكم؟ ليه؟ أكيد في حكمة، أكيد في تكليف. فالله عز وجل لم يخلقنا سدى، خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق. إذن السؤال الأول: لم يخلقنا الله عبثا، ألف السؤال الأول، وهذه أدلتها من القرآن. وخلقنا الله عز وجل لعبادته، إجابة السؤال الثاني: لنعرفه فنعبده. الدليل الأول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الغاية من الخلق: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين كما جاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، بين السماوات والأراضين. ليه؟ ليه؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى خلق السماوات والأراضين وما بينهما ليحصل عندنا العلم بقدرة الله وعلم الله، فالخلق يدل على القدرة والعلم. تنظر في السماوات قدرة وعلم، تنظر إلى الأرض قدرة في الخلق وعلم، فهذه المخلوقات كلها تدل دلالة لزوم. مش ممكن مخلوقات بالشكل ده، ده معنى كلمة دلالة لزوم، يعني يلزم من هذا الخلق الذي نراه، يلزم من ورائه قدرة وعلم. أي شيء هنجده محكم ومتقن يبقى أكيد وراء هذا الشيء صانع هو اللي خلقه، وهذا الخالق أو هذا الصانع عنده علم بناء عليه خلق هذا الخلق المحكم وعنده قدرة على تصنيع ما علم. ده بالنسبة للبشر. فالله عز وجل جعل دلائل لنعرفه. كل ما حولك وله في كل شيء آية. سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، بالدليل الأول: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا خلق السماوات والأرض عشان نعرف أسماء الله وصفاته، نعرف الله. دليل الثاني: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى لنعرفه فنعبده. دليل الثالث: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه ثلاثة أدلة. جيم من السؤال الأول: عرف العبد فعبد، بقت المجازاة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا هو الدليل الأول، أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين المؤمنين وبين الكافرين، لا يساوي بين المؤمنين وبين الكافرين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ده زي ده لا يستوي. فجيم أن الله سبحانه وتعالى يجازي على الأعمال، لا يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمبتدين، ولا يجعل المتقين كالفجار، ولا يجعل من أضاء عليه النور الذي يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، مش سواء. إذن الله خلقنا لا عبثا ولا هملا ولا سدى ولا باطلا، إنما خلقنا بالحق وللحق لنعرفه فنعبده فيجازي العباد على هذه العبادة. دي خريطة كده أمام عينك ما تضل عنها أبدا، كل عمل هتقبل عليه شوفه، شوف العمل ده عبادة منضبطة ولا مش منضبطة. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا إلا للعبادة، بقي السؤال الثاني إيه العبادة؟ خلاص الله لم يخلقنا إلا للعبادة، فلازم نفهم يعني إيه عبادة. إذا كان هو دي الحكمة من الخلق وهي دي غاية الخلق وهو ده المراد من كل الخلق، هو ده اللي لأجله قامت السماوات والأرض، عبادة الله، فلازم نعرف إيه مفهوم عبادة. للأسف أكثر المسلمين لا يعرفون ما معنى عبادة، يعني مش عارفين هم مفهومين ليه. أكثر المسلمين أول ما بيقول لي الإنسان عبادة يعني تخيل واحد إنسان واقف يصلي، عبادة يعني واحد بيصوم رمضان، دي صور من صور العبادة. العبادة يا أخواني، السؤال الثاني إن شاء الله، العبادة لها معنى في اللغة عبادة يعني إيه في اللغة، وليها معنى في الشرع. وبالمناسبة مش كل مرة المعنى اللغوي بيتفق مع المعنى الشرعي، ساعات الشرع يأتي ليخصص لفظا من ألفاظ اللغة لمقصد شرعي. فمثلا عبادة هنا متفقة لغة وشرعا كما سنعرف الآن، لكن لفظ مثلا كتهجد، الوجود يعني السكون والنوم، السكون والنوم، هجد في الوقت اهجد يا ولد، يعني اهجد يعني اقعد ساكت، اهجد يعني نام اسكن، من الهجود. نقلها الشرع من هذا المعنى الى معنى اخر هو المضاد تماما، فقال الهجود يعني او التهجد يعني القيام من النوم للصلاة، نقلها لمعنى ثاني، لدرجة ان اهل اللغة لا ده هي في اللغة قد تفيد بمعنى النوم وقد تفيد بمعنى القيام، لا الاصل اللغة يفتحها الوجود يعني النوم. وبالتالي يا اخواني دائما نبحث عن المعاني الشرعية، دائما نبحث عن المعنى الايه الشرعي، مقصود في الشرع ايه باللفظ ده. المعنى اللغوي لا نترك المعنى الشرعي لاجله ابدا، والكلام ده يهمنا من اللي بيتكلم على البدع. البدع شرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ده شرع. لكن لغة في المعنى اللغوي اللي ابتدع البتاع ده هو يعني اللي خلقه على غير مثال سابق اللي صنعه، ويجوز أن نقول الإنسان خلق، خلق إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، لكن لا يطلق الخالق إلا على الله، لكن الفعل يطلق على المخلوق، خلقا يليق به كمخلوق. إذن عندنا عبادة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. إيه معنى عبادة في اللغة؟ عبد وعبادة، المادة دي في اللغة تفيد التذلل والانقياد، التذلل والانقياد، طريق معبد يعني مذلل ممهد للسير، عبده يعني وطأه ومهده للسير. فالعبد يعني المتذلل المنقاد، المتذلل المنقاد ده معنى عبد، متذلل منقاد لغة، لغة المتذلل المنقاد يسمى عبد. ودايما اقول يا اخواني احنا ما فهمناش يعني ايه عبد، وما فهمناش ايه معنى العبودية، لاننا ما شفناش عبيد، لاننا ما شفناش عبيد. اللي عاشوا عصر العبيد ووجود العبيد، وده دليل على عزة الإسلام وجود العبيد، العبيد كان العبد لو قال له سيده يا عبد، لو بيرفع اللقمة كده عشان يأكلها يرميها ويجري يلبي نداء سيد عبد. لو كان على امرأة يا عبد يقوم ويهرع ويهرع إلى سيد. العبد ملوش اختيار، العبد ملوش اختيار، مدلل منقاد. اللي بيقوله سيده هو الصح، ارغي ده تماما، زي ما يقول السيد يبقى هو التمام. اترك الآن زوجك، اترك الآن هذا الطعام، اترك الشراب، اترك المكان، وروح خد بعضك الى بلد كذا. ما يسألش مش ليه، مش ليه، ملوش يسأل ليه. انت بتسأل ليه عبد؟ ايه ده اقول لك؟ عبد مذلل منقاد، رغم ان سيده لا يأمره ولا ينهاه الا بما فيه مصلحة للسيد لا للعبد. ده بالعكس، ده ممكن يبقى ضرر على العبد، ممكن يبقى مشقة على العبد، ممكن يبقى اي شيء، لكن العبد عبد ملكه سيده، هو ملك سيده، يبيعه يشتريه يوديه يجيبه، ينتقل من سيد الى سيد، مكان ما بيروح بيمتثل لامر سيده. ده السيد من البشر والعبودية للبشر. هل نحن عبيد لله بهذا المعنى؟ هو ده معنى ان تكون عبدا لله، مذللا منقادا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، لانهم عباد الرحمن عبيد لله. فالعبد المتذلل المنقاد، الكل بهذا المعنى عبيد لله حتى الكافر. ليه؟ لأنه لا يملك، لو أمر الله فيه بمرض لا يملك أن يدفع لهذا المرض، أن يدفع هذا المرض. لو أمر الله عز وجل فيه بموت فلا يملك أن يدفع هذا الموت. فهو من هذا المعنى عبد لله، عبد لله يعني خاضع ذليل غصب عنه. طلع شعر اصفر، طلع شعر اسود، طلع عينه صغيره، طلع كبيره، طلع فمه واسع، انفه كبير، انفه ابطس، اي شكل، هو في هذه الاشياء عبد لمين؟ لله، عبد لله متذلل لمشيئته، لا يملك لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذره من نفع ولا ضر. ولهذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، العلماء فسروها طريقتين. الطريقة الأولى اتكلموا عن العبادة الشرعية، المعنى المفهوم عندنا احنا مخلوقين عشان يأمرنا وينهانا فنعبد ونمتثل ونطيع ويظهر العاصي من الطائع. لا، المعنى الثاني بقى غير كده خالص. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لينفذ فيهم أمري. فنظروا إلى عبد بالمعنى العام الكوني القدري، ولهذا قالوا المؤمن يوحده في الشدة والرخاء فهو عبد، والكافر يوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء فهو عبد. فالعبادة لغة هي التذلل والانقياد، أما العبادة شرعا فعرفها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف جامع ينبغي أن ينقش بماء الذهب. العبادة اسم جامع، كلمة جامعة، لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. العبادة كلمة جامعة تشمل أشياء كثيرة، تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كانت قولا أو عملا. الأقوال والأعمال الظاهر والباطن، سواء العمل ده عمل قلبي مثلا أو عمل بالجوارح، مجموع الأعمال اللي بيرضاها الله، مجموع الأقوال اللي بيرضاها الله ويحبها تسمى عبادة. تاني بقى نشوف السؤالين دول مع بعض كده عشان نضبط حياتنا كلها، حياة زوجاتنا وحياة أولادنا ومجتمعنا ودولتنا وأمة الإسلام والعالم كله ينضبط، نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، نبقى عارفين الجهاد القائم هذا بالأعداء والمسلمين ليه، يبقى ليه غاية وليه مقصد اللي هي غاية الخلق كله. يوم ما بيذاكر، يوم ما بياكل، يوم ما بيشرب، يوم ما بيلبس، يوم ما بيتعامل مع الناس، بيضبط هذا كله عشان يكون عبادة، لأنه ما اتخلقش ده للعبادة. طيب، وده يتطلب من كل مسلم ومسلمة انه قبل ما يخطو خطوة او ينطق بكلمة يفكر هي دي بترضي ربنا ولا ما بترضهوش، هو ربنا بيحبها ولا بيحبهاش. فان وجدت الله يرضى عن هذا العمل، الله يحب هذا العمل، اقبل عليه فانت عابد. وصدق. اذن العبادات او العبادة عبارة عن كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل، ظاهر أو باطن. تقديم الأعمال وتأخير الأعمال، ربنا يحب نقدم ده ولا نأخر ده؟ الهون اللي يقدم عند الله نقدمه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، دول عملين بيرضاهم الله وبيحبهم الله. يحب الصلاة؟ نعم، ولذا شرعها. يحب أن يعمل العبد ويكد ويسعى بالحلال لقوته وقوت عياله وأهله؟ الجواب نعم. طب نقدم الهون؟ قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يبقى دي العبادة، تقديم اللي بيحبه هو سبحانه وتعالى، اللي يرضاه هو سبحانه وتعالى. إذن جملة كل الأعمال اللي بيحبها الله وبيرضاها الله اسمها عبادة. التقديم والتأخير، الأولويات التي يحب الله أن تكون أولويات، التي يرضى الله أن تكون مقدمة، مش اللي بنراها نحن بعقولنا. فالمقدم هو ما قدمه الله، المؤخر ما أخره الله، الحسن ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه الله، مش بأهوانا ولا بعقولنا. هي دي العباد، هو ذا العبد. ذكر أمثلة، قال فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام، الوفاء بالعهود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، جهاد الكفار والمنافقين، الإحسان إلى الجار، اليتيم، المسكين، يحتمل ابن السبيل، المملوك من الآدميين، رعاية البهائم والإحسان إليها، الدعاء، الذكر، القراءة، دي كلها عبادات ظاهرة، دي كلها عبادات إيه؟ ظاهرة، منها أعمال ومنها أقوال. فالذكر قول والقرآن قول، التسبيح والتحميد والتهليل دي أقوال، والعبادات الأخرى عبادات ظاهرة بالجواب. وكذلك هيذكر لك بقى امثله للاعمال الباطنه، حب الله ورسوله، خشيه من الله، الانابه اليه، اخلاص الدين لله، الصبر، الشكر، الرضا، التوكل، الرجاء، الخوف، دي كلها عبادات ايه؟ باطنة باطنة. يبقى العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال وأقوال ظاهرة أو باطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. ففروا إلى الله. فالفرار إليه الفرار دليل على الخوف، الخوف دي فرق. فعنده خوف شديد وعنده حب شديد فيفر إليه هو سبحانه وتعالى. فلا يجتمع كمال الحب وكمال الذل إلا لله، لأنه هذا مفهوم العبادة، والعبادة لا تكون إلا له. العبادة لا تكون إلا له. نصل للسؤال الثالث. طبعا يقول الإنسان في قصة القضاء الشرعي والقضاء اللغوي، القضاء الكوني. استدلوا على العبادة يا إخواني بقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ده قضاء شرعي. يعني إيه شرعي؟ يعني كوني. والكلمة دي أصل ينبغي أن يكون عند طالب العلم، لأنه هنستخدمه في ألفاظ كثيرة جدا. في حاجة كونية قدرية، نفس المعنى كونية أو قدرية، وفي شيء شرعي. القدر الكوني لا محيط عنه. فأنت عينك خضرة، ده قدرا وكونا تقدرش تغيره. فمك واسع، ده كوني قدر. القلب بيدق، كوني قدر. جعل الله دواء معين يؤدي إلى شفاء معين أو نتيجة معينة، قدر كوني. الشرعي إذن القدر الكوني العبد لا يملك أن يرده، لا يملك أن يرده، كائن حاصل ولا بد. لكن الشرع قضاه الله شرعا أو شاءه شرعا أو أراده شرعا وجعل للعبد الاختيار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احترم. هذا الذي قضاه الله. طب مش إذا قضى ينفذ ولا بد، ده لو كان قضاء قدري كوني. لكن ده بيسموه قضاء شرعي. قضاء شرعي يعني شرعه الله عز وجل وترك لك الاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء أن يبر والديه فليفعل، ومن شاء أن يعصي فليعصي. في النهاية هناك الجزاء، اللي هو السؤال الأول خاص. هي دي العبادة، هي دي الأمور الشرعية اللي هي مناط التكليف، حاجات اللي هيكلف بيها أو محل التكليف. إذن القضاء قضاءان: قضاء قدري لا يملك العبد أن يرده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء قضاء كوني أو مشيئة كونية. وكذلك القضاء الشرعي هو ده اللي يملك العبد أن يفعله أو لا يفعله، إن فعله أثيب وإن لم يفعله عوقب. على هذه العبادة أخذ الله علينا المواثيق. الكلام ده مش جديد. توحيد الله وعبادته مش مسألة، حتى لو كان واحد لسه داخل في الإسلام أول مرة يحضر معنا الدرس، الكلام ده مش جديد. هناك مواثيق ثلاث، رب العزة سبحانه وتعالى أخذ علينا ثلاث مواثيق. الميثاق الأول: ونحن في ظهر أبينا آدم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ لو كانت الأرض كلها ملكك، بيقول أهل النار تدفعوا فدية وتنجو من النار؟ فيقول نعم نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك، انتبهوا هو ده الشاهد، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ونحن في ظهر أبينا آدم، جد فأب فأب فأب فأب، الذرية كلها متتالية، كما قال البغوي رحمه الله أخرج الله تعالى ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، كأن أخرج من ظهر آدم من يكون من ولده، وولده يخرج منه أولاده، وأولاده يخرج أولاد ولاده، أولاد ولاده، لغاية لما كل الذرية خرجت. ولذا يقول بعض السلفين الصالح أهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصحاب الرجال وأرحام النساء، يعني لغاية لما آخر واحد يخرج وتقوم الساعة، يبقى كل واحد في قبره لغاية لما آخر واحد كان في صلب آدم. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وهو حديث صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه سبحانه، ثم كلمهم قبلا أو قبلا يعني مقابلين كفاحا، قال تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، عشان ما يكونش فيكم حجة. أخرج الله الذرية كلها وأشهدها على أنفسهم، ده بيسموه الميثاق الأول. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 1701 كما سمعتم، هو عند أحمد في المسند والنسائي والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. حديث طويل رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية وفي صحيح الجامع. الشاهد يا إخواني إن هذا هو الميثاق الأول، يوم أن خلق آدم استخرج الذرية كلها وجعلها بين يديه وكلمها قبلا كفاحا مباشرة، ألست بربكم؟ قالوا بل. بعض العلماء طبعا الاختلاف في مكان هذا الميثاق، اختلف العلماء اختلاف طويل، وأشهره أنه كان في عرفة أي في جبل عرفة أرض عرفات، أيا كان المكان لكن هذا الميثاق ثابت بالكتاب والسنة، ودي الثلاث أدلة لكم اذكروها على الميثاق الأول. الميثاق الثاني بعض العلماء قالوا هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، لكن الشيخ رحمه الله جعله ميثاقا ثانيا اسمه ميثاق الفطرة. يبقى الميثاق الأول خلي بالكم عشان تعملوا جدول بالكلام ده، الميثاق الأول أخذه وهم في ظهر أبيهم آدم، الميثاق الثاني اللي هو ميثاق الفطرة، وهذا في قول الله تعالى فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، قيل الفطرة الدين، فالناس مفطورون خلقهم الله وهم في بطون أمهاتهم على الفطرة على الإسلام على هذا الدين على هذه الملة. فلو تخيلنا إن إنسان يخرج من بطن أمه وفيه جو معقم من شياطين الإنس والجن لو تخيلنا كده، فتخرج على الإسلام على الفطرة. والنقطة دي مهمة جدا، إن الأصل فينا الإسلام الفطرة. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المروي في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هو أصلا مولود على الفطرة، على هذه الملة، على الإسلام، وأبواه هم اللي بيحرفوا المسار، يجعلوا يهودا ونصرانا ومجوسا. قال صلى الله عليه وسلم: كما تولد البهيمة، بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة الجمعاء يعني أعضاءها كلها سليمة، سليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء، كل حاجة فيها سليمة، لا جدع فيها، هل ترون أو هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء اللي هي مقطوعة الأطراف، سواء مقطوعة الأذن أو غيرها، تسمى جدعاء. أما مين اللي بيقطع ودنها أو يشق ودنها؟ مالكها. بعد كده بقى عنده لاقى يعلم الإبل بتاعته يقص من ودنها حتى، أو يؤذي يسيبها للمشركين وللأصنام، يوم يجعلها بحيرة أو سائبة أو نحو ذلك. اللي شق الأذن المخلوق، لكن هي مخلوقة أصلا سليمة الإيه؟ سليمة الأعضاء. وقعت في حفرة لذها اتكسر أو حصل لها شيء، لكن الأصل فيها أنها مجتمعة سليمة الأعضاء. وهذا المعنى الحديث، إن المولود يولد على نوع من الجبلة، فطرة الله، مهيئ لقبول الحق طبعا وطوعا، طائع لذلك وطبعه متهيئ لذلك. لو خلته شياطين الإنس والجن وما يختار، لم يختار غير هذه الملة. فضرب ب هذا مثلا بالجمعاء والجدعاء. فجمعاء هي مولودة جمعاء سليمة الأعضاء، والمخلوق هو اللي حرف فيه. فعشان كده حتى وإحنا بنربي أولادنا، اعرف أن الأصل من ابنك على الفطرة، بس انت قيه من الأشياء التي تجعله ينحرف، سواء منك أو من أمه أو من مجتمع أو من غيره. لو سلمته من تلك المعايب هيخرج مستقيم وناشئ مستقيم، لأن هي دي فطرة. وفي صحيح مسلم في الدلالة على هذا المثال من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، حديث قدس: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن هذا هو الميثاق الثاني، والدليل عليه قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث أبي هريرة وحديث عياض ابن حمار. الميثاق الثالث إن شاء الله تعالى، وباقي الأسئلة بعد صلاة العشاء، حتى من أراد أن ينصرف ينصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فشمر الجد دوما يا طالب العلم، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجهد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجى. يا طالب العلم أقبل ليوم رب المنزل، لنعلم حياة تكون حياتك أفضل.